سيدي الدرع دوه مغان سيدي داكس وبالظهر ويفي في حلمي بغي على حاجة يحوس بيوك غور أردي موقل يا رايدة دوراس بيوك غور أردي موقل يا رايدة دوراس عاوترون أردي الدرع دوه مغان سيدي داكس وبالظهر ويفيد في حلمي بغي على حاجة يحوس بيوفي غور أردي موقل يا رايدة دوراس بيوفي غور أردي موقل يا رايدة دوراس يشفق صيب قسمي ذكرى غزقايا النور بنوليو يشفق صيب قسمي ذكرى غزقايا النور بنوليو ورزهي غور فريح قديم المحنى في ديزيو ورزهي غور فريح قديم المحنى في ديزيو ذينا يغذي صفر خاقر يا وجولا برايو ذينا يغذي صفر خاقر يا وجولا برايو اوترون اردي الدرغ الوهم غان سيدي داكس ذو الظهر ويفي في حلمي بغي غان حاجة يحوس بيوفي غور اردي موقل يا رايدة دوران يوفي غور أردي موقل يا رايدة دوران سند الريغ ثب عندي مجهد تدل محايل سند الريغ ثب عندي مجهد تدل محايل بيدك انت تقفل لي ولادي حبيبني ورولن بزاد انت تقفل لي ولادي حبيبني ورولن ديدي تسم سيده ويني دي الطيق وربت ساسن ديدي تسم سيده ويني دي الطيق وربت ساسن اوترون اردي الدرغ الوهم غان سيدي داجس ظل الظهر ويفيد في حلمي بغي غل حاجة يحوس يوفي غور اردي موقل يا رايدة دوران يوفي غور اردي موقل يا رايدة دوران فانت فاتغ في ويطعج ومن الميو ذك مادت فانت فاتغ في ويطعج ومن الميو تليك فان ما زلت سند يقضو يعود وسف اليوم تليك فان ما زلت سند يقضو يعود وسف اليوم ذي المحنة البغي وثنفع في الظهر وثقضاغي ذي المحنة البغي وثنفع في الظهر وثقضاغي عاوترون أردي الدرغ الوهم غان سيدي داجس وذو الظهر ويفيد في حلمي بغي غال حاجة يحوس يوفي غور أردي موقل يا رايدة دوران يوفي غور أردي موقل يا رايدة دوران عاوترون أردي الدرغ الوهم غان سيدي داجس ظل الظهر ويفيد في حلمي بغي غال حاجة يحوس يوفي غور أردي موقل يا رايدة دوران يوفي غور أردي موقل يا رايدة دوران